السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فيحثنا الله على الدعاء وعلى الإكثار منه. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أي كما أمرتهم بدعائي، وليؤمنوا بي وليصدقوني أني أجيبهم لعلهم يرشدون. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا الدعاء هو شأن الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعلينا بالإكثار من دعاء الله، وهو عبادة سواء استجيبت الدعوة أم لا. فمجرد أن ترفع يديك وتسأل الله فهذا بإذن الله في ميزان حسناتك. فنسأل الله أن يعيننا على دعائه وأن يتقبل منا ومنكم دعاءنا، اللهم آمين. ثم إن الله أمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يسأل عن حكم التخاطر. ما التخاطر؟ بارك الله فيك. وضع: هل يجوز التخارج، تخارج الزكاة، تخرج الزكاة نقود؟ لا محمد شعبان، خريجها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة القدر ثابتة في كل عام، في هذا أكثر من قول. حديث من تعرى من الليل صحيح، صحيح في البخاري. تعرى والتقلب في الفراش. صحة حديث: التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك، لا يصح. حبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم السهو في صلاة التراويح: صليت ركعة زيادة هل أعتبر 3 ركعات وترا؟ لا، ابني على ما نويت عليه واسجد مثله وأوتر بعد. كم ركعة صلاة التهجد؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. ولي نصيحة قد تجد قبولا، وإن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يبيت عند خالته ميمونة، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، أي 13 ركعة عليه الصلاة والسلام. فيمكنك، ومن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصلي بعد العشاء 6 ركعات طويلة متقنة، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كل ذلك بإتقان. تطيل الركوع، تطيل القيام، تطيل السجود، تعظم الرب سبحانه وتعالى في السجود في الركوع، وتكثر من الدعاء في السجود. تعظم ربك سبحان ربي العظيم، تعظم ربك سبحان ربي العظيم، تعظمه أنت ذو الجلال والإكرام، أنت ذو الفواضل ذو المعارج، يا عالم الغيب والشهادة، يا عزيز يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام. فيا صور التعظيم الواردة في الكتاب والسنة، تعظم بها ربك وفي السجود تطيل وتدعو حاجتنا لله كثيرة. صلي 6 ركعات أول الليل إن شئت، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وتستريح راحة طويلة، وبعدها تصلي 4 ركعات طويلة أيضا، وبعد ذلك توتر، والله أعلم. هل أفضل الإكثار من عدد الركعات أم الإطالة في القيام؟ بينت يا أحمد وجيه. يختلف هل أنت إمام أو منفرد. إذا كنت إمام رأي أحوال الناس شيئا ما، منفرد الأحب إطالة القيام مع قلة الركعات، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في قضية تحريم الرجل لزوجته هناك كلام بين أهلين في نية الرجل من العمل، خذ القول الذي دل عليه الدليل، والأمر سهل. الذي عليه الدليل أنها كفارة يمين لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ما تتحللون به من أيمانكم، والكفارة المبينة في سورة المائدة. مرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا، بارك الله فيك وفي أهل بيتك والسامعين. اللهم أمين، يحفظك ربي وارحم شيوخنا أجمعين. حكما يصلي بأهل التراويح ولا يعلم أنه لا يحسن القراءة، يعلم يقرأ بالصور القصيرة التي يتقنها. ضابط الدعاء بآيات القرآن في السجود، لا يتلى القرآن في السجود، إنما إن تأولتها مثلا تقول رب اغفر لي جزء من آية، لكن النبي كان يقول في السجود رب اغفر لي، أو تقول اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، على سبيل الدعاء ليس على سبيل التلاوة. حكما فطر في رمضان، أفطر في رمضان بسبب المرض، يعيد. أن يأثم من ختم القرآن في يوم، علما بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو، اقرأ في 3 ولا تزد على ذلك. هو لم يأثم، لكن إن المبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. قد جاء رجل إلى ابن مسعود فقال يا ابن مسعود قرأت البارحة سورة كذا وكذا لسور عددهن، فقال ابن مسعود هذا كهذه الشعر، لقد علمت القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها. شاهد أنك تتدبر القرآن وتتقن التلاوة وتحاول أن تفهم، إن النبي كان إذا مر بآيات رحمة سهل بآيات عذاب تعود. أما الذي يريد أن يقرأ القرآن بسرعة، يريد أن يمشي سريعا جدا بلا تدبر ولا أحكام ولا وقوف عند آيات رحمة ولا وقوف عند آيات عذاب، من أجل أن يقال إنني قرأت القرآن في يوم. لا، هذه النبي هكذا، بارك الله فيك. وسارعوا إلى المغفرة من ربكم، أعرض عن الجاهلين. هل يجوز الدليل على جواز قراءة الفاتحة بدل التشهد؟ أنا قلت اقرأ الفاتحة بدل التشهد، ما قلت اقرأ الفاتحة بدل التشهد. ثلث الليل الأخير يبدأ من الساعة كم؟ قسم ما بين المغرب إلى الفجر على 4، على 3 عفوا، وثلث الأخير يبدأ هذا كالمغرب مثلا 6، والفجر 3، 9 ساعات، تكون الساعة 12 ثلث الأخير من الليل إذا كان المغرب 6 والفجر 3. أنا أدخر مالا معينا لشراء شيء، فقلت لأني إذا توفيت تصدقوا بهذا المال علي، هل هذا حرام؟ إذا لم يكن أكثر من الثلث، يعني يدخل مثلا مال لشراء سيارة، فقال الأهل إذا أنا مت تصدقوا بهذا المال، تصدقوا بهذا المال. ينظر هل هذا المال يشكل ثلث التركة أو أقل أو أكثر. إن كان يشكل الثلث أو أقل تنفذ وصيته، أكثر لا ينفذ منه إلا الثلث. قطرة العين لا تفطر، ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يذكر عن ربه في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل هذه المفطرات، هذا ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، فلا تفطر قطرة العين والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ صلاح، مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، وفقكم الله جميعا وجمعنا بكم في الفردوس. ركعتان الفجر هل تصليان بعد أذان الفجر الكاذب مباشرة؟ لا تصلى بعد الفجر الصادق. أصح ما ورد في الدعاء بين السجدتين على إغماض هو رب اغفر لي رب اغفر لي. بخاخة حساسية الصدر في الصيام، الشيء الذي في البخاخ، من العلماء من يقول إن من الأطباء من يقول إن به سائل، فإذا كان به سائل ويدخل الجسم يفطر، أما إذا كان من النوع الذي هو عواء فقط فلا يفطر، فعلى حسب تقرير الطبيب ما المحتوى الذي في هذا السائل. وضعت جل على لساني وتذوقت طعم، هل يبطل الصوم؟ إذا كنت بلعتيه الصوم بطل، ما بلعتيه ومزقتيه الصوم صحيح. وقد دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ماء البحر، هو الطهور ماء والحل ميتته. ماء البحر أنت تتوضأ به، فإذا توضأت شعرت بالملوحة، هذا لا يفطر. أخذ المال الذي حكمت به الجلسة العرفية، أجبتك ما لم يخالف حدا من حدود الله، هل يجوز الرجوع في البيع قبل التسليم مع أن الطرفين اتفق وكتب العقد؟ إذا كان في مجلس البيع جاز، جاز الانفضاض دون إمضاء البيع. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني فإذا تفرقا سقط الخيار، إلا إذا اتفق على أن كلا بالخيار مدة، فالمؤمنون عند شروطهم. الله يفرج كرب إخواننا في تركستان، اللهم آمين اللهم آمين. هل تصوم المرأة إذا تكر، يعني الصينيون الكفرة يمنعونهم من الصيام، أمر غريب أمر غريب يعني. يا ذنب الله من الكفر أهله. هل تصوم المرأة إذا تكرر الحيض 3 مرات في الشهر؟ تنظر تعرض نفسها على طبيبة، لأنه يصعب أن يتكرر الحيض في الشهر 3 مرات، تكون استحاضة وهي لا تدري. إذا كانت استحاضة لا تمتنع من صلاة ولا من صيام ولا من غشيان. فرق بين قيام الليل والتهجد هو هو. صلاة العيد بدون خطبة تجوز لمن فاتته. زكاة مال أو سلعة، زكاة ماذا؟ زكاة فطر، زكاة فطر كما بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخ مسعود خطاب يسأل أسئلة تمس الواقع الآن، 10 من ذي القعدة إما من ذي الحجة، إما أن تجعلها فريضة أو نافلة، حدد النية. هل أفهم من كلامك أنه يجوز أن أختم القرآن؟ لا ننصح في يوم واحد، لا أنصح بذلك، إنما أنصح باتباع سنة رسول الله، وأن لي الحدود عن سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. هل تصح الجماعة مع زوجتي وأمي وأختي؟ صح. متى يخفض الإصبع، إصبع السبابة في التشهد؟ متى يخفض إصبع السبابة في التشهد؟ من أهل العلم هم الجمهور يقولون عند الشهادة ترفع وعند انتهاءات تسقط، ومن العلماء من يقول في التشهد بطوله، إلا أن الجمهور يقولون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله حتى يتوافق اللسان مع القلب ما نعمل. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكنه في غير الصلاة أنه كان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال علامة التوحيد. في أي وضع أقرأ القرآن؟ نعم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إن كنت تقصد هذه الصفات. هل تصلح الجماعة مع صبي عمره 8 سنوات؟ تصلح إذا كان يفهم الصلاة. إخراج زكاة الفطر في صباح آخر يوم من رمضان جائز. حديث أبي هريرة، وكلني رسول الله بحفظ زكاة الفطر وجاء الشيطان ثلاثة ليالي لأبي هريرة. هل تجوز الصلاة على جميع الأنبياء كما نصلي على رسولنا؟ تجوز. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، لكن ذكر الآن لم ينبدا إلا في إبراهيم عليه السلام، ولا نستطيع أن نمنعه إلا فقط إذا قلت وآل نوح، لأن آل نوح منهم الكافر، آل نوح ابنه وزوجته كافرتان كافران. صلاة التهجد مستحبة، قراءة الفاتحة خلف الإمام. في الجارية الجمهور يقولون لا تجب، قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ومن العلماء من يجوز قراءتها ولو قرأ الإمام ويستثنيها، إلا أن الجمهور على ما سمعت، ويستدل بعضهم بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. معجون الأسنان في رمضان لا بأس به ما لم يدخل جوف، حكم ماضي لو حط قرآنية بغرفة نومي لا بأس. عندي عامل رأيته في الكاميرا يصل كل يوم مبلغ من المال متواصل، يعني كل الأيام التي رأيتها في الكاميرا كان يصرف، الأحسب متوسط وأضربه في مدة عملي عندي، يعني تضربه مش تضرب الغلام، يعني ضرب الحساب علامة فيه، يعني شيء تقريبي، لأنه سيتضمن تعزيرا إضافة إلى السرقة، ولا فحكمه قطع اليد إذا كان ثم شرع ووصل إلى السلطان. لكن أنت عاجز عن ذلك فلك أن تنزل عليه عقوبة تعزيرية. أيضا هل الجن القدرة على لبس الإنسان وتعطيل أو تأخر رزقي بأمر من الله؟ أما المس فإن الله قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم إلا كالمساطيل الذين يتخبطهم الشيطان من المس. وحسن بعض العلماء حديثا وهو أن النبي قال اخرج يا عدو الله من عبد الله، بس وارد. أما تعطيل الشيطان الأرزاق لا، الرزق مقدر، لا يستطيع الشيطان أن يؤخر منه شيئا. قال تعالى في كتابه الكريم وفي السماء رزقكم وما توعدون، شريط أرض منذ عام وسيتم سداد باقي قيمتها بإذن الله بعد 6 أشهر، هل عليها زكاة؟ اشتريتها لماذا؟ إذا كنت اشتريتها قنية تقتنيها ليس عليها زكاة. إذا كنت اشتريتها للتجارة عليها زكاة. أحب الله أحبك الله وحببناك يوسف. صوم تصح حديث ضعيف جدا، ينفع دفع إفطار صائم للمستشفى، يعني المستشفى يعني المستشفى توزع على فقراء أو ماذا؟ ما الصورة؟ فهمنا. لا أدري هل يوسف تزوج أم لا، لكن الله قال قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يقول إن المانعين يخرج القيمة في زكاة الفطر منهم لا يفهمون حكمة التشريع. إذن الذين قالوا بعدم خروج القيمة الشافعي ومالك وأحمد، فهل هم من وجهة نظره أنهم لا يفهمون؟ هو الذي يفهم لا أدري. سلم الله وقولنا يا رب وحذرنا أفئدتنا وأسمعنا أبصارنا. هل يجوز صلاة الفرض مرتين كفارة عن السنوات الماضية؟ نعم يجوز لك أن تقضي ما فاتك على الوجه المتيسر لك، إما مع كل صلاة صلاة أو على المتيسر لك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. هل يجوز أن أطهر ابني الصغير عند طبيب مسيحي، طبيب نصراني؟ لا تظلم المسيح وأنت تقول طبيب مسيحي على الذي يقول إن المسيح هو الله. المسيح ما قال لهم إلا اعبدوا الله ربي وربكم. أنت طبيب نصراني، فإصطلاح مسيحي غلط، الإصطلاح الصحيح نصراني الذين قالوا إنه نصارى. فيجوز ختان الطفل عند طبيب النصراني إذا كان أمينا، إذا كان أمينا. حكم امرأة تركت وصية بعد موتها لأحد أبنائها وكل أبنائها موافقون على ذلك. الحديث لا وصية لوارث، لكن اتفاق أو شبه اتفاق إلا إذا أجاز الورثة. إذا أجاز الورثة جازت الوصية، إذا أجاز الورثة بطيب نفسه. هل تعطى زكاة المال للأخ الذي لا يعمل؟ تعطى إذا لم يجد عملا، أما إذا كان متبلدا جسمه عيولي ونائم في البيت مثل المرأة لا تعطيه الزكاة إذا كان أمامه عمل. أما إذا عجز عن العمل، لا يوجد عمل أو عجز عن العمل، يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا. هل يعوض التمر عن النقص في الرز بزكاة الفطر؟ لا بأس، يعني أنت عندك 2 كيلو تمر كان أكملتهم بكيلو رز مثلا، أيهما يقدم، بر الأم أم الجهاد؟ إذا كانت الأم في احتياج إليك فبرها أولى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. ما معنى كلمة الورد القرآني؟ الورد القرآني هو الأصح الحزب القرآني. كان النبي إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 16 ركعة. لكن الورد الجماعة الذين وردوا في ناحية اللغة ممكن تتحمل، لكن الأفضل ليس كذا، الأفضل تحذيف حزب. أنا ثبت لدي أن موعد أذان الفجر ساعة، والموعد صحيح بعده بنصف ساعة. هل يحق لي تأخير السحور؟ لو ثبت لديك، لكن لا يثبت هذا، لأنك إذا انتظرت نصف ساعة وأذنت بعدها النبي كان يضطجع صلي السنة ويضطجع حتى يأتي المؤذن ويقرأ من 60 إلى 100، ستخرج من الصبح قد أصفر جدا. وعائشة تقول: كانت النسوة ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هل ليلة القدر هي ليلة 23؟ لا يلزم، أمرها موكول من الله. أحد الناس أصابه وباء كورونا وقد خم بحظ النفس، وهذا المرض يتطلب شرب الماء باستمرار والسؤال وسوائل وما إلى ذلك. هل يسقط عنه الصوم إذا قال الطبيب ذلك؟ الطبيب المسلم الثقة هو الذي يدلي برأيه في هذا الباب. هل يجوز إعطاء بدل أيام الإفطار نقدا لزوجتي؟ لماذا زوجتك؟ كيف نقدا لزوجتي؟ أنت أفطرت في رمضان تريد تخرج الكفارة فلوس لزوجتك؟ سؤال مهائم لخبط من كل النواحي. لخبط، لماذا أفطرت؟ لماذا أعطيت زوجتك؟ لا تجوز زكاتك في من يجب عليك الإنفاق عليهم. هل يجوز احتساب مبلغ الدين الغير موجود سداده، الغير مرجو سداده، من زكاة المال؟ يعني تريد تقسم الدين الميت من الزكاة؟ لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك. التجار أصلا هم تاجرون، التاجر يجعل في تجارته جزءا للدين الميت للهالك. يعرف أي تاجر إن هناك جزء من الديون يكون ميتا لن يرجع، فأنت تريد أن ترجع بهذا الدين وبهذا الدين الميت على الزكاة التي حق للفقراء المساكين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون تميزوا وذهبوا في ناحية كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يصدعون. هذا في جانب وهذا في جانب. عند قطعة أرض اشتريتها بنية استثمار عليها أقساط سنوية على 4 سنوات هل عليها زكاة؟ الذي دفعته وحال عليه الحول يزكى. أن يجوز تأخير صلاة العشاء لثلث الليل الأخير يجوز مع الكراهة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا الدليل على التأخير على امتداد وقتها إلى الفجر. أما الكراهة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى منتصف الليل، وهذا وقت كراهة ما بعد وقت كراهة عند الجمهور. الصلاة 6 ركعات بعد المغرب تعادل عبادة 12 سنة لا يصح، كل هذا مما لا نعلم له أصلا. صلاة الفجر مستحبة. هل المرأة الحائضة عند طهورها وقت العشاء تصلي المغرب؟ لم يرد دليل على هذا. يعني هناك بعض الفقهاء يقولون إذا طهرت المرأة بين العصر والمغرب تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت بين العشاء والفجر تقضي المغرب والعشاء، ولا مستند لهذا. لما تقضي العشاء فقط وتقضي العصر فقط. زكاة الفطر على مديون بسبب طعامه يجوز فقير. الفرق بين المسلمون والمؤمنون، قد يتحدان وقد يفترقان، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى أن هذا قد يأخذ معنى هذا وهذا يأخذ معنى هذا، لكن إذا اجتمع فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان في القلب. سلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. ما زاد عن نصاب الحلي وهبته لبناتها الصغار قبل مرور السنة أو بعد مرور السنة. إذا كان بعد مرور السنة لا يجوز، بل يلزم أن تخرج الزكاة. إذا كان قبل مرور السنة لا بأس بذلك إذا لم تكن تحتال. هل يجوز إطلاق لفظة السلفية على الفرقة الناجية؟ لا نعلم شيء من هذا الكلام. السلفية على الفرقة الناجية، كل متبع لكتاب الله وسنة رسول الله يسلمه الله ويحفظه الله. أما حديث كلها في النار إلا واحدة، لفظة كلها في النار ضعيفة. نعم، زكاة الفطر فرض. هل يجوز دفع زكاة الفطر على من لا أعونه؟ يجوز، بس بين لنا. يمكن في الكفار مثلا لا تجوز لهم زكاة الفطر. الحديث تؤخذ من الغنيين فترد على فقيرهم. هل صلى النبي 11 ركعة قيام فقط؟ صلى 11 ركعة قيام وصلى 13، وأباح لنا نصلي كيف شئنا بقوله صلاة الليل مثنى مثنى. إجبار الزوج على تحضير الشيشة كانت لا تستطيع. إذا كانت تستطيع أن ترفض رفضت، إن كانت تخشى من الضرب والأذى فلا يكلف الله نفسا وسعها. ما سؤال يا حسن المناري يا حسين؟ في كفارة اليمين الحلف، الأمطار تعطل في مكة الآن، الله يجعلها خيرا. يقصد الخروج من الخلاف فيما زاد عن نصاب الحلي. وإن تشق عن ولي يتم تأجيره عليها زكاة ليس عليها زكاة. حكم طلاق الأضلال على حسب درجة الغضب. إذا وصل به الغضب إلى أن أفقده التحكم في نفسه فطلاقه لا يقع. أما إذا كان مع الغضب يملك أمر نفسه فالطلاق واقع. حديث صلاة التسبيح سنده ضعيف، شقة أعرضها الإيجار ليس عليها زكاة، أجر القارئ في العزاء أجر صحيح لكن عمله ليس وفق السنة. وجزاك الله خير يا شيخ وليد وحفظك الله. حكم ذكر الله في مكان رقود البهائم لا بأس بذلك، فإن النبي يصلي عند مرابض الغنم. علي قبائل الصلاة والعمر إلى الآن أنا ملتزم أن أقضي ما فاتني. نعم أقضي ما فاتك قدر استطاعتك، أقضي ما فاتك قدر الاستطاعة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. هل النبي تم سحره؟ نعم تم سحره عليه الصلاة والسلام، سحر شهرا وكان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، ولكنه لم يكن سحرا مؤثرا على تبليغ الشريعة، فالشريعة محفوظة. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هل تجزئ البقرة عن العقيقة عن ولد وثلاث بنات وأضحية؟ نعم تجزئ، الولد سبعان، ثلاث بنات ثلاث أسباع، والأضحية سبع، هذه أقل من سبعة أسباع. هل يجوز علو صوتي في القراءة في القيامة وأن أصلي منفردا وإني لا أجد شيئا من الخشوع في ذلك؟ حيث وجد الخشوع افعل. هل تجزئ عفوا يقيم في دولة أجنبية ويريد إقراء زكاة الفطر في مصر، هل بقيمة الدولة الأجنبية خرجها في مصر سيكون بالصاعات 3 كيلو لربع رز عن كل فرد، الإبرة بثمن الرز في المنطقة التي ستخرج فيها؟ لا يجوز التراحم على النصراني بقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ليست هناك زكاة على الراتب الشهري إلا إذا اجتمع معك مال منه وبلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب. ينفع التبرع لإفطار صائم شهر رمضان لأن عنده مرض مزمن للمستشفيات. المريض مرض مزمن ليس عليه في الأصل إعادة لأنه سيعجز، وليس عليه إطعام، لكن إن أطعم تفضلا منه جاز. وأنس لما أسن كان يفطر ويطعم كان كل يوم مسكينا، فإذا أردت أن تفعل فعل أنس افعل. سهيلة شعر، ما معنى قول الطحاوي الأمن واليأس مخرجان من الملة؟ لا هذا الكلام فيه نظر، ليس الأمن من مكر الله، يقصد الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله. قد يصلان بالشخص إلى ذلك، قد. ابدأ بالحاضرة لو طال الزمن. هل قال البخاري بجواز زكاة إخراج الفطر نقدا؟ لا ما قال البخاري ذلك، البخاري يجنح إلى إخراج القيمة. وأحب أن أبين ما معنى القيمة. القيمة كانوا يقيمون مثلا على عهد معاوية صاعا من قمح بصاعين من شعير، فكان معاوية يقول للناس أخرجوا نصف صاع من قمح لأن تعدل صاع الشعير في هذا التقييم. الذي لم يقل به الجمهور، الذي لم يقل به الجمهور وقال به الأحناف، هذا التقييم مخالف لكلام رسول الله صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. يقول إذا أنت قيمت وقلت نصف الصاع من شعير، الصاع من شعير يعدل نصف الصاع من بر، لم تقل أنه يعدل عشر صاع من زبيب. فعموما القيمة لم يرها العلماء، فالقيمة كانت تقييم. مثلا كم المكرونة مثلا سنقوم على الرز، كم يعني كم يساويها؟ هذا التقييم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إخراج القيمة. نبدأ هل الضحك في الصلاة يبطل الضحك بصوت مسموع؟ عفوا، هل الضحك في الصلاة يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء لكن يبطل الصلاة. هل تجوز زكاة المال لابنة المتزوجة وزوجها فقير؟ نعم تجوز. الغلام الذي قتله الخضر قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وليحرر من ناحية الألل، الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. قال النبي لعائشة حبك لي كعقدة، كلما رأته قالت له كيف حل عقدة؟ لا قال كما هي، لا أعلم شيئا من هذا الكلام. تسمية المولود إياد لا مانع، حديث من لماذا لا صح؟ سنده ضعيف، ليس كل ما خرجه البخاري في الأدب المفرد صحيح، هناك فارق بين البخاري في الأدب والبخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ليس صحيح بل منه صحيح ومنه ضعيف، أما البخاري في الأدب من صحيحه على شرط البخاري صحيح. هل يوجد في علم الحديث شيء يسمى حديث باطل؟ نعم يوجد حديث باطل، والمؤدى أنه ضعيف جدا أيضا، قد يكون بطلان من ناحية المعنى وقد يكون بطلان من ناحية السند. شخص أفطر قبل المغرب بربع ساعة واهما، يرى الجمهور أن عليه الإعادة، لكن شيخ الإسلام تيمية يقول لا إعادة عليه لأنه مخطئ والمخطئ مرفوع عنه الحرج. فأنا مع الشيخ الإسلام في هذه، لأن أهل الإيمان لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، حديث ضعيف جدا. كم يقدر الصاع بالكيلوغرامات؟ صاع الرز 3 كيلو إلا ربع تقريبا. شخص عفوا، البر الوالدين يزيد الرزق؟ نعم، من أسباب زيادة الرزق الطاعات، السلامة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. حديث من سر وأن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أسره فليصل رحمه. قطعة أرض الحفاظ على قيمة أموال كانت مخصصة للشقة وتأجل شراء الشقة، هل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة ما دامت في حوزتك لم يشترى فيها شيء وبلغت النصاب. جواز إخراج الزكاة والصدقة لابنات المطلقة الحاضنة إذا كانت فقيرة جاز. هل تجوز الإشارة على الصبي في الصلاة بالتصفيق؟ النساء تصفيق للنساء لا بأس، بارك الله فيكم. هل تصح الجمعة قبل الزوال؟ هذا رأي الحنابلة هو رأي ضعيف، رأي ضعيف رأي الحنابلة، بأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، لا يصح هذا. ما الحديث الدال بأن الرسول سحر؟ البخاري أن الرسول عليه السلام حديث عائشة في مسلم سحر شهرا كاملا وكان يخير إليه أنه يرى الشيء ولا يأتي أهلا ولا يأتيهن. هل يجوز أن نزل كل حزب من القرآن في نافلة الليل والنهار؟ يجوز. حديث هلاك أمتي في الكتاب واللبن لا يصح. هل يجوز أن نزل هل فدية المفطر تكون طعاما نيئا أو مطبوخا؟ الأمر في ذلك كله واسع، وقبل أن تكون عليه كفارة من الأصل فوضح سؤالك. قلت والله أجزم أنك لم تسمع هذا الفيديو وطلع سمع. يمين المخطئ لا كفارة عليها. هل تجوز قراءة القرآن من دون ارتداء الحجاب ومن غير وضوء؟ تجوز. هل يصح إخراج الزكاة بصلا؟ يا مؤمن اتق الله، كيف تجعل صاع بصل وصاع حتى مش جعل حتى بقلة طيبة في البصل؟ ما سمحت لا تجوز مثلا. هل الشك في الدين كفر؟ الوساوس العوارض السريعة لا يسكفنا، لكن إذا استجمعت وشككت بارك علمون في الآخرة بل هم منها في شك بل هم منها عمون. رجل عندهم لك بلغت النصابة ولكن ليس معها سيولة نقدية، هل يختار أموال الزكاة أن يؤجلها؟ تكون في ذمته، كل جائز له إذا كان معدا لهذه الأشياء للتجارة. أيوم أولى طالب العلم يحفظ القرآن وشيء من السنة ومتون كثيرة النحو والفقه والوصول، أنا وجهة نظري أنه يحفظ القرآن وما استطاع من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يرهق نفسه بحفظ المتون الأخرى لأن المتون الأخرى سترهقه ويراجعها، قد يقع ويحفظها لكن بعد ذلك مراجعتها ومراجعة الألفيات ومراجعة القرآن ومراجعة السنة ستحتاج زمنا طويلا، فكيف يمكنه أن يحرر المسائل؟ حدود الشعر الشاذ الذي يمكن أخذ من لحى الشاذ المتطاير، إحياء ليلة بالصلاة بس لا مانع، لكن يعني لا لم يرد أن النبي كان يصلي من أول الليل إلى آخره صلاة مستمرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا في غير العشر الأواخر، أما في العشر الأواخر كان إذا دخل العشر أيقظ أهله أحيا ليله وشد المئزر، اجتهاد في العبادة لازم أن تكون كلها صلاة. نصلي 11 فقط أن نزيد الأمر واسع فعل ما تشاء، حكم إخراج زكاة الفطر المكرونة ودقيق ليس في المنصوص عليه، لكن قد يدخله بعضهم تحت صاع من طعام، لك المكرونة لما كانت مفرغة من الداخل فصاعها سيكون في بخس للفقراء. لا تفعل أصلا لدينك. قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، قيل على سبيل الاستهزاء به وازدرائه واحتقاره، من هذا الباب مع الفارق قول قوم شعيب لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد يعنون السفيه الضال وحاشاه رضي الله صلى الله عليه وسلم. حكم طلاق المواسوس مريض والطبيب يرشدنا إلى تطليقه، لابد أن نستعان بالأطباء في تشخيص حالته. حكم إعطاء زكاة الفطر مال لم يرد، ما صحة الأثر؟ الوارد أن نظر تعمد النظر فأنزل قال له جابر بن زيد لا يفطر وتم صومه. العبرة بالنصوص الواردة من كتاب الله وسنة رسول الله، عندنا يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي شهوة، إذا قضيت عن عمد فقد أفطر الشخص، لا من خلاف في تكفير ما الكفارة التي عليها شهرين متتابعين، أم يعود يوما في مثل هذا الموضوع يعود يوما لأنه ليس بجماع. حكم تقبيل رجل الأم، أرى أن ناسا غالوا في ذلك، وكلما دخلوا بيوتهم سجدوا لتقبيل رجل أمهاتهم، ما ورد هذا الصنيع على عهد أصحاب رسول الله، ولا فهموا من حديث رسول الله إن ثبت الجنة فإن الجنة عند رجليها، فرجمتهم العملية لهذا الحديث ليس بأن ينحني أحدهم وينجلس شف الساجد يقبل قدم أمه، ما هذا في ديننا؟ ولا علمت عن صحابة رسولنا أبدا عليه الصلاة والسلام رضوان الله. يقول لو ثبت حتى الجنة في الجنة عند رجليه، لو ثبت حتى ما حمل على هذا المحمل، هل يجوز أكل اللحوم التي سوقت بالكهرباء؟ إذا كانت ماتت بهذه الصاقة لا تأكلها، أما إذا دوخوها وبعدها ذبحت وانهمر الدم منها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله. في بعض الدول عندهم الليلة وترية، وبعضهم اجتهد في العبادة والأمر لله، عدي بن جمعة اجتهد في العبادة واترك الأمر لله، صلته قريبة يا عدي الله يغفر لك. سلامة فتحي. زوج قال لزوجته انت قلت هتنهي الموضوع يتحدث عن الطلاق خلاص بقى، فقالت له نعم سأنهيه لا يقع طلاق. هل ينفع نطلع زكاة الفطر رز فقط لشخص واحد؟ ينفع مقدار 3 كيلو إلا ربع عن الفرد. أو من قراءة كتب دينية على الإنترنت لا بأس، ما أقل عدد لصلاة العيد ليس هناك نص. هل يجوز أكل ذبيحة الكافر الذي يذكر اسم الله عليه؟ لا، لأن الله قال إلا ما زكيتم، المعنى ما زكيتم أنتم يا أهل الإسلام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سنده في ضعف بسبب أنه من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة ولم يسمع منها، ثم تعالى من أخر، لكن على كل حال الأمر في سعة. قضاء الأعمال. حكم القيء في رمضان. لا أراه يفطر. قال ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج. هذا قول ابن عباس واختارهم. أما حديث أن النبي قال فأفطر على فرض تحسينه ليس بصريح في أن القيء يفطر، لعله أفطر ضعفا. وكذلك حديث من استقاء من زرع القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي لا يصح. حكم التربح من البؤس لا بد فيه من التفصيل. الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، دم الحيض دم يعرف وينزل على المرأة في أوقات معينة من الشهر معروف صفته كريهة، والاستحاضة دم جرح. دم الحيض يمنع من الصلاة والصيام والجماع، دم الاستحاضة لا يمنع من شيء من ذلك. وجبة كنتاكي لم يذكر اسم الله عليها، هل يجوز أكلها؟ لا تأكل كنتاكي ولا أي شيء. قل الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن هل هو مسلم نسي؟ إذا مسلم نسي كل أنت. حكم نهي الناس عن هل لو حكم التفكير في الله دون إرادة؟ لا شيء عليك، لكن إذا فكرت تفكيرا سيئا فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسترسل. هل أصلي العيد في البيت مع الأهل؟ لا مانع. هل يلزم الأطفال بالصيام في سن العاشرة قياسا على الصلاة؟ ليس كذلك، إن دربتهم فحسن وإلا فلا إثم عليهم ولا عليك. لو في جامع يقوم بأخذ زكاة الفطر نقدا ويقوم هو بإخلاص حبوب يعني يتوكل عنك لا بأس. سفر البنت لدولة أخرى للتعلم والجلوس مع رفقة من البنات لا يجوز إلا بالضرورة القصوى، لأن النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. قال لزوجتي بعد أن دخل بيت اطلع برا، أنا طلقتك النهاردة، وهل كان قد طلق أم لم يطلق أو أنه كذاب؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. إذا قال أنا طلقتك ولم يطلق فيحتسبها بعض العلماء تطليقا لقول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزموه بها. ومن العلماء من قال إذا كان كاذبا ولم يثبت أنه طلق لا يقع تطليقه. ما معنى اختلاف العلماء رحمة؟ هذا كلام تالف. معنى اختلافهم رحمة إذا اجتمعوا مع باب، كلام غلط وليس بحديث. وصل الجمعة لو واجب على الرجل والمرأة حب للجميع ليس بواجب. أما لفظة وصل الجمعة واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب هنا بمعنى حق، ليس معناه ليس معنى الوجوب الوجوب الاصطلاحي الذي إذا فعلته تثاب وإذا تركته تعاقب، لأنما الوجوب بمعنى حق تأكيد استحبابه. وحفظك الله. يقول ذبيحة أرضي بالتقسيط هل أدفع زكاة المال على المبلغ كله ولا على المبلغ الذي أخذته؟ على المبلغ كله، لأنك الدين مجدول ودين حي، ما دام دينا حيا تأخذ عليه جميعا. ما حكم طلاق الرجل لزوجته في إغلاق إذا وصل به الحال إلى أن فقد التحكم في نفسه؟ طلاقه لا يقع. لا توجد كل يوم نسبة في الدولة التي نقيم فيها، لا يلزم كل يوم نسبة في الدولة، لا يلزم أن تسافر للمحرم الكلي، تزوجي يا أمي وزوجي بنتك ما أفضل، يعني حتى تسير البنت تجيب لك مصيبة في دولة ثانية وبعيد عن عينك وتعيش هناك في دولة أخرى. حرص على بناتك أو حرص على نفسك إن كنت أنت صاحبة. سؤال: هل يجوز استمرار إخراج زكاة الفطرة على الميت؟ لا، إذا مات لا زكاة عليه. قال: راتبا من الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، لا هذا الراتب حلال مع أني لاجئ؟ حلال، ما في مشكلة. يجوز أن يأخذ المسلم من الكافر هدية، وقد أخذت سارة من الجبار هاجر هدية وهدتها لإبراهيم فقبلها وأنجب منها إسماعيل عليه السلام. اختلاف المطالع تختلف مع أيام العيد. إذا توافق العيد مع الجمعة صل الاثنين معا، إذا كانت هناك صلاة جمعة وصلاة عيد نادي هذه الأونة، على كل صل الاثنين. ولم يثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون الشخص إذا صلى الجمعة سقط عنه العيد. ما حكم من طلق زوجته بعقد رسمي ثم قبل انقضاء فترة العدة جامعه؟ لا بد من النظر في صيغة العقد. صيغة العقد المكتوبة تحكمنا، هل مكتوب لا تحل له حتى تعقد عليه عقدا جديدا بصالح جديد ولي وشهود، أو ما المكتوب إذا كان مكتوب طريقة رجعية وراجعها في العدة، راجعها في العدة وراجعها صحيح. إذا مطلوب مكتوب تطليقة بينة وحصل اللي حصل في العدة، فهذا الذي حصل محرم عليه أن يبتعد عنها. كم صاع عن الفرد الواحد؟ واحد أو ثلاثة صاع في زكاة الفطر تقصد؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. صار الفرد الواحد رغم الجهالة سابقا تزكي الحلي، وعن كل سنة فاتت لا عن سنة واحدة معذورة بجهلها. عرف يوم الجمعة لا تأثير الجمعة لا تصلى للحجيج، الحجيج لا يصلون في عرفات، لا يصلون الجمعة في عرفات، إنما يجمعون بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة يجمعون بين المغرب والعشاء. حكم دفع زكاة الفطر بنصف رمضان خلاف الأولى، الأولى قبل العيد بيوم أو يومين، والأولى والأولى بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. أما النهاية اختلف فيها أيضا، فقال الجمهور تمتد إلى غروب شمس يوم العيد. لا مانع من أن تبيع المرأة مواد الزينة على النت إذا كانت المواد مضمونة ومعروفة. أجبناك، تبدأ بالحاضر. ذبائح تباع في بلاد المسلمين مستوردة من بلاد الكفر ومكتوب عليها حلال وأقرتها الدولة، إذا كانت دولتك أمينة والمفتشون أمناء لا بأس بذلك، كل منها إذا كانت مجموعة على الشريعة الإسلامية. هل جهر صلاة القيام جهر مستحب في صلاة القيام؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر؟ لا مانع. متى يجوز تعدد النية في العمل واحد؟ هذه مسألة فيها تفصيل واسع لا يتحمله المقام. يجوز إخراج زكاة الفطر بعد العيد آخر أيامها؟ بعض العلماء يقول يوم زكاة الفطر آخر أيامها غروب الشمس يوم العيد، هذا الذي جوزه فريق من أهل العلم. هل يجوز زكاة المال لابنة المتزوجة حال زوجها ضعيف؟ يجوز إخراج زكاة المال لهم، ما حكم صلاة العيد في المنزل ابن المخطى؟ كل جائز، والاجتهادات تتحمل كل هذا. فالعقل الموسوس إذا شهد له الأطباء بأنه مختل عقليا فالتعويل على شهادات الأطباء في مثل هذا الباب. من عمل في بيئة اختلاط، هل مصر الأجنبية في نهار رمضان يبطل الصيام؟ لا، من الوقوع كبير. طبعا زكاة المال قبل موعده بشهر لا بأس، قبل موعده بسنة جائز. هل على المال الذي هل يجوز أكل عضو كسر من الغنم أثناء ذبحه؟ هذا كسر منها قبل أن تذبح لا تأكله، لا تأكله، قطعة من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني واحد جاء إلى بقرة وقطع رجلها وهي حية وأخذ الرجل، هل يجوز له أكلها؟ لا يجوز. هل يجوز إخراج زكاة الفطر كعك وبسكوت؟ لا يجوز إخراج زكاة الفطر كعك وبسكوت. الفطر كعك وبسكوت، كعك لا يشبع والبسكوت لا يشبع، وتكون الفقير مريض سكر لا ينفع له كعك ولا بسكوت، ويجا صام من طعم. أن يخرج 3 كيلو إلا ربع رز، وبعد ذلك يرجع يخرج ما شاء صدقة. ألا يستحب أن يخرج الفقير زكاته أرز، والغني يخرج مثلا زبيب؟ كل جائز. حكم الظهر والعصر تقديم للسفر في البيت لظروف الكورونا، جمع الظهر والعصر جمع تقديم للسفر في البيت. إذا كانت المواصلة لن تتوقف أبدا الطريق حتى تغرب الشمس جاز لك هذا، إذا كنت ستتوقف اجمع جمع تأخير. ليلة القدر ثابتة أو متغيرة أكثر من قول، يعني هل هي كل سنة 27 أم ممكن تكون ليلة 5 ممكن تكون ليلة؟ الجمهور على الأخير. هل يجوز أن أقول أن الأشعرة ضلال أم أقول هذا فهمه؟ يا أخي إذا عرفت ما يقوله الأشاعرة يا عبادة ستضللهم، ينفون صفات ربك سبحانه وتعالى في النهاية كأنهم يعبدون عدما. حكم من أكل وشرب في نهار رمضان متعمدا أفطر وعليه إعادة والتوبة لأنه ارتكب كبيرة الإفطار في رمضان، هذا ما ركن من أركان الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. نسأل كثيرا عن إخراج زكاة الفطر لحما ودجاجا. اشتري 3 كيلو رز، أخرج الواجب عليك وبعد كده اشتري ما تشاء كصدقة. هل يجوز إخراج زكاة المال من جنس ما أصنعه؟ في حالات إذا لم تكن معك سيولة وكانت السلعة نافعة للفقراء، وكذلك يعني إذا كانت السيولة غير موجودة والسلعة نافعة للفقراء وكذلك تبيعها بسعر، لا تعطيها بسعر أرخص مما يشترونه وعلى الأقل كالذي يشترونه، سعر الناس لا ترفع عليهم السعر. ما حكم رهن الأراضي الزراعية؟ لا بأس، لكن إذا كان صاحب المال الذي أعطيته الأرض كرهن سينتفع بها فسيكون قرضا جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. بيتي جمع النبي بين المغرب والعشاء بلا سفر ولا عذر، هذا الحديث صحيح. الورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا سفر، لكن لضرورات أخرى ثابت صحيح هذا الخبر. هذا وأجتزي بهذا القدر سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الإخوة والأخوات اجتهدوا في دعاء الله وفي صلاته وفي تلاوة الكتاب العزيز هذه الليالي المباركة التي يرجى فيها أن تكون ليلة القدر. ولا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العبادة في ليلة واحدة وهي ليلة القدر تعادل عبادة أمم من قبلنا لمدة ألف شهر، فاجتهدوا فيها واسألوا الله أن يوفقكم لها ولا تغفلوا عن التماسها، وأتقنوا قيامها وأتقنوا الذكر فيها وأتقنوا تلاوة القرآن فيها وأتقنوا التوبة والاستغفار. بارك الله فيكم. بهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مكررا شكري لربي سبحانه وتعالى فنعمه علينا لا تحصى وآلاؤه لا تعد، وصدق الله إذ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا وبعد، الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. لا تفوتنكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترافا بالمعروف رد للجميل أو لجزء من الجميل وامتثالا لأمر الله ورغبة في الأجر والثواب. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.